أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. فأعمل لدار غدا رضوان خازنها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش ما بتزيها. قتل قتل الإيمان والإسلام. يقول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. سبقت أبا القاسم يا رسول الله. قتل قتل الإيمان والإسلام. عود الطيب المبارك إلى كتاب الله لتكريم روح كريمة سعد طول رب الكريم. نعيش مع خير كلام ينطق به اللسان وتسمعه الأذان، آيات كريمات من الحبيب الرحمن يتلوها على لسان حضراتكم، ذلكم العلم القرآني الإذاعي قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارب القنوات الفضائية والمقيم بشمبر في الميمونة مركز الزقازيق شرقية، فضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العظيم الجبري. نسأل الله بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله الله الله الله سعيد ما شاء الله. الله أكبر. الخلاق العظيم الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له جل شأنه والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. نعم. الله وَأَنَا فِي غَيْبِ الْغُمُورِ فَطَاعِ

Thank you.

الكريم تفقدا بخالص الشكر لكل من حضر بادية واجب العزاء.